نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي عليه رحمه الله وغفر الله له والشهيد الصالح في كتابه الأربعين في مبادئ الإسلام وطبعا أحكامه، الحديث الرابع عشر والحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوته فاستبصروني أبصركم. يا عبادي إنكم تخلقون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أن قال برجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكه شيئا. يا عبادي لقد اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اهجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكه شيئا. يا عبادي لقد اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مساله ما نقص ذلك مما يريد لك وينقص الجسم يخرج الى وجه البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلن يوفق الا نفسه. رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذا الحديث القدسي، هذا الحديث الإلهي الرباني العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، والذي مطلعه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسبق لنا أن شرحنا بعض الجمل الأولى من هذا الحديث، وهي دالة على كمال غنى الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، وأن العباد جميعا مفتقرون إليه، مفتقرون إلى رحمته، ومفتقرون إلى رزقه، ومفتقرون إلى طعامهم وشرابهم وكسوتهم وهدايتهم، كل ما يتعلق بمصالحهم في الدنيا والآخرة فإنما يطلبونها من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلولا هداية الله عز وجل للعباد لما عرف الواحد منا طريق الحق من الباطل وطريق الخير من الشر. والعباد أيضا كلهم محتاجون إلى رزق الله، يحتاجون إلى أن يطعمهم الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله لا يحتاج من العباد أن يرزقوه ولا أن يطعموه، لأنه هو الذي يطعم وهو الذي يرزق. ولهذا قال: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع. حتى من وفق إلى جلب الأرزاق ووفق إلى جلب الطعام ليدفع عنه الجوع، فهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولولا الله سبحانه وتعالى ما استطاع أحد منا أن يرفع لقمة إلى فيه. ولهذا قد ترى الإنسان عنده من المال ما عنده، وعنده من الجاه ما عنده، وعنده من الخدم ما عنده، وعنده من الطعام ما عنده، وأحيانا قد يعجز على أن يمد يده إلى ذلك الطعام، وقد يموت جوعا وهو يرى. بل أنت ترى آية من آيات الله عز وجل، وأنك أحيانا تريد أن تطعم شيئا أو أن تأكل شيئا فلا تستطيع، إذا ابتليت بمرض أو بوجع وألم، كما يحصل للمرضى الذين لا يكون بإمكان أحدهم أن يتناول شيئا لأنه فقد الشهية، وربما إذا أكل تضرر أكثر، فيرى كل خير أمامه لكن لا يستطيع. وهذا دل على عجز الإنسان وفقره، وأن الله عز وجل إذا لم يطعم العبد فلا حيلة له إلى أن يطعم نفسه بنفسه. وقال: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهنا أظن قد أتينا على تفسير وشرح هذه الجمل من هذا الحديث. توقفنا عند قول الله جل وعلا في هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، ترون في هذا الحديث وتلاحظون أن الله جل وعلا يكرر هذا النداء، والنداء كما يقول العلماء هو للتنبيه، يعني كأنه ينبه في كل مرة على أن تستمع وتنصت لكي تعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه. وقوله يا عبادي فيه نوع من الاستجلاب لسماع ما يقال للعبد، فيه تلطف وفيه رحمة بالعبد. يا عبادي، حتى قال العلماء أنها كلمة عبادي هي نسبة تشريف، كأن الله سبحانه وتعالى، مع أن العباد المقصود بهم العباد المكلفين، يعني الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم بعبادته، فقال يا عبادي لأنهم عباد الله عز وجل. فإذا كان هذا النداء أو كان هذه النسبة أن هؤلاء عباد الله، إذا حكمنا عليها أنها نسبة تشريف، أي أن الله عز وجل أضافهم إلى نفسه، لأنه يعني يا عبادي يعني يا عباد الله، أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف، فهذا معنى أن هذه العبودية عبودية خاصة. لأن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن العبودية على نوعين: عبودية عامة يدخل فيها جميع الخلق، حتى الكافر هو عبد لله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكفر هو عبد الله، ليس عبد لنفسه أو عبد لغيره، فهو عبد الله، لأن الله هو الذي يرزقه، والله الذي يحييه، والله الذي يميته، لكن كفر بالله عز وجل، لكنه عبد لله. فبعض العلماء قال يا عبادي يدخل فيها كل الخلق، كل الخلق، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. وبعضهم قال أن هذا خاص بمن؟ بعباد الله عز وجل الذين أضافهم الله تعالى إليه إضافة تشريف، كقوله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلا شك أن العباد المقصود بهم هنا هم أهل الطاعة أهل الإيمان. وقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهذه إضافة إضافة تشريف، المقصود بهم أهل الإيمان، بدليل أنه ذكر لهم تلك الصفات العظيمة. قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا شك أن هذه صفات من؟ صفات المؤمنين، صفات الطائعين، صفات عباد الرحمن. هنا في هذا الجملة قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. جملة نستطيع أن نقول أن عنوانها فيه تنزيه الباري وتقديسه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا غني بذاته، غني لا يلحقه ضر ولا نفع، لا يلحقه من خلقه ضر ولا نفع. يعني لو أراد أحد من خلقه أن يضر الله عز وجل فلا سبيل له إلى ضر الله عز وجل، ولو أراد نفع الله عز وجل فلا سبيل له إلى نفع الله عز وجل. والضر غير الأذى، الضر غير الأذى، الأذى ممكن أن يلحق الله، مثلا أن يسب الإنسان رب، هذا أذى ولا لا؟ هذا أذى قولي. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، لم يقل يضرني، يعني حتى وإذا سب الله عز وجل لا يضر الله عز وجل، لأن الضرر أعم من الأذى، والأذى غير الضرر أو هو نوع منه. فالله عز وجل قال في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، كون الإنسان أو المخلوق الضعيف يسب الله عز وجل ويسب ما خلق الله عز وجل، لأن الإنسان إذا سب الزمان وسب الدهر من أنه يسب الله؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق الدهر، هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، فلما تسب وتشتم خلق الله سبحانه وتعالى؟ والزمان لا دخل له في أفعال الناس، في صلاح الناس، في فساد الناس، كما قال الشافعي رحمه الله نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والترائي ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا والعياذ بالله. إذن العيب في الناس وليس في الزمان. الليل والنهار والشمس والقمر وهذه الأرض والسماء والهواء ما تغير، لأن الكل بيد الله عز وجل. فالإنسان قد يؤذي الله عز وجل لكن لا يضر الله عز وجل، يؤذيه بسبه، بالإشراك به، بنسبة الولد إلى الله عز وجل، هذا كله من الأذى، يعني من الأذى القول، لكن الأذى غير الضر. ولهذا قال هنا لن تبلغوا ضري، يعني ولو اجتهدتم في إلحاق الضرر بالله عز وجل فلن تستطيعوا. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذه العبادة، في شرح هذه العبارة، يعني أن العبادة لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، فإن الله في نفسه غني حميد، ما يجتهد، غني عن عباده، حميد سبحانه وتعالى في أفعاله وصفاته، لا حاجة له بطاعات العباد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، نفع هذه الطاعات من ثواب أو أجر أو حمد أو ثناء، لا يصل شيء من نفعها إلى الله عز وجل لأنه غني عنه، وإنما هم من ينتفع بها أي العباد، فطاعتهم راجعة إليه، كما أنه جل وعلا لا يتضرر بمعاصي العباد وإن كثرت وإن كبرت، وإنما هم الذين يتضررون بها. فالله تعالى لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين. دليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم ولا يحزنك الذين كفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم وكان يحزن لما يسمعه من كفر المشركين ومن استهزائهم ومن سخريتهم ومن تهديداتهم ومن إعراضهم. كل هذا فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس ويصرفوا الناس عن دعوة الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن لما يرى من قومه، يحزن لأنه قومه، بل يوجد من هو من أهله، عمه كان كافرا، أبو طالب كان كافرا، أبو جهل كان كافرا، زوجة عمه كانت كافرة وبالغت في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترمي في طريقه الشوك، وكان الكفار يأتون بالجزور يعني بالدوارة تاع الحيوان فيرمونها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الكعبة، إلى أشياء كثيرة، إلى أنواع وصنوف من الأذى والتفنن في ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن من هذا الأذى لأنه صابر ومحتسب، ولكن يحزن لما يرى من غفلة هؤلاء الناس ومن ضعف عقولهم ومن قلة حيلتهم. أناس وصلوا إلى حد في الغباوة، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم مثلا أن جيشا وراء هذا الجبل سيأتي أو سيغير عليكم الآن، يصدم عليكم، تصدقوني ولا لا؟ تؤمنوا بما قلت؟ يقولون نعم، لأنهم كانوا يلقبونه الصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا قط. يقولون نؤمن ولا نكفر ولا نكذب. لما يقول لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير من الله، جئت أنذركم، يقول له: أنت الكذاب وأنت الساحر وأنت المجنون. فكان صلى الله عليه وسلم يحزن لكفرهم وعنادهم. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فهذه الآية شرح للحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فقال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا شيئا. وهذه الآية لها أيضا نظائرها في كتاب الله عز وجل، من ذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من ينقلب على عقبيه يعني من يكفر بعد الإيمان، من يرتد بعد الإسلام، هل يضر الله شيئا؟ لا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، في هذه الجملة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فيها إشعار بأن ما تقدم من ذكر الهداية فاستهدوني أهدكم، والإطعام استطعموني أطعمكم، والكسوة استكسوني أكسكم، والغفران إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، كل هذا يفعله الله عز وجل مع عباده لا لجلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو محض تفضل من الله عز وجل وإحسان ومن، لأن المعروف والمعتاد عند العباد أنه أحيانا، بل قد يكون هذا هو الغالب، قد يحسن الإنسان إليك إما رجاء أن ينتفع منك مستقبلا، أو في أضعف الأحوال أنه يحسن إليك اتقاء شرك، يخاف شرك فيحسن إليك. وكثير من الناس قد يصطنع المعروف لأجل أن يرد إليه المعروف، ولهذا من أحسن إليك مرة فأنت لا تستطيع أن تسيء إليه، وإذا كانت فرصة لإحسان إليه فإنك ترد إليه إحسانه. هذا في الخلق موجود، في الخلق موجود، لكن عند الله، الله عز وجل يهديك ويطعمك ويكسوك ويغفر لك الذنوب التي نهاك عن أن تأتيها وتقربها، فإذا فعلتها واستغفرت الله وقلت اللهم اغفر لي أو قلت استغفر الله الله عز وجل يمحو عنك الذنب. والغفران كما قلنا ما هو؟ هو ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. الغفران شيء عظيم، يعني أن الله عز وجل يستر ذنبك معنى لا يفضحك أمام الخلق. كم نحن يعني نحن نتصور برك لو كانت هذه الخطايا الذنوب هذه لو الإنسان يدير ذنب تخرج منه رائحة كارهة، يولي الإنسان كل يوم الناس عارفينه بلي عصى ربي دائما الريحة كارهة عنده، لكن مع ذلك تعصي الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار كما قال في هذا الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار. تخطئون بالليل والنهار يعني تخطئون في الليل والنهار من أنواع الذنوب والمعاصي. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. وقوله جميعا دليل على أن الذنوب مهما كثرت أو عظمت إذا صدق الإنسان في توبته ورجع إلى الله واستغفر الله وقال اللهم اغفر لي أو استغفر الله أو أتى ببعض الأعمال الصالحة التي تكون سببا في مغفرة الذنوب كذكر الله عز وجل والوضوء والانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكاره وإلى ذلك من الأعمال التي يسميها العلماء كفارات الذنوب، فلا شك أن الله قال يغفر الذنوب جميعا. إذن في هذه العبارة في هذه الجملة قال العلماء فيها دليل وفيها إشارة على أن الهداية والإطعام والكسوة وغفران الذنوب يفعلها الله عز وجل مع عباده لجلب نفع حتى ينتفع أو لدفع ضر عنه، وإنما هو محض تفضل. الله عز وجل يتفضل عليك، يتفضل عليك ويمن عليك ويحسن إليك، ولهذا منن الله عز وجل على العباد لا تنتهي، والمنن هي النعم. ولهذا قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العباد كل العباد لا يملكون الضر ولا النفع، هل هذه العبارة صحيحة ولا لا؟ نقول العباد لا يملكون الضر والنفع، يعني الضر والنفع ليس بيده، الضر والنفع ليس بيده. نعم قد يضر الإنسان وقد ينفع، يضر بأن يضرب إنسانا يعني هذا أضر به، يسب إنسان ولا يقدر الآخر على الرد إذن هذا يضر به ضرر. الإنسان قد ينفع، قد يعطي إنسان يحمي عليه شيئا يعينه في شيء هذا نفع، لكن الضر والنفع في الحقيقة هو من الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت لا يمكن أن توصل نفعا إلى غيرك إلا إذا أراد الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه ذلك النفع. وحتى العباد لا يمكن أن يوصل إليك نفعا أو يوصل إليك ضرا إلا إذا شاء الله عز وجل. لو منعهم على أن ينفعك ما نفعك، يحرص باش ينفعك لا ينفعك، يحرص على أن يضرك لا يضرك. وقد مر بنا مثل هذا المعنى في حديث سابق، حديث عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، ماذا قال له في هذه الوصية؟ قال واعلم أن الأمة، الأمة يعني بأسرها جميعا قويهم وضعفهم، اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو صغير لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل هذا الذي يحصل من ضر ونفع فهو مكتوب مدون في اللوح المحفوظ، لا يمكن للعباد أن يزيدوا فيه شيئا أو أن ينقصوا منه شيئا. إذن العباد في الحقيقة لا يملكون الضر ولا النفع، وإن كانوا يضرون وينفعون، لكن كل هذا بمشيئة الله عز وجل. فالعباد لا يستطيعون هذا، وإنما الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى على المشركين والذين اتخذوا من دونه آلهة، والذين اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون هذا، لأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول الضر والنفع بيد الله عز وجل؟ لكمال سبحانه وتعالى غناه وكمال سلطانه وكمال ملكه وأنه غني بذاته، سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة أريد أن أجعلها بين قوسين لأنها مهمة تدخل في هذا الموضوع، ونحن نشرح هذه العبارة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. هل نقول أن من أسماء الله الحسنى الضار ومن أسماء الله الحسنى النافع؟ يعني هل بعبارة أخرى، هل الضار والنافع من أسماء الله الحسنى أم لا؟ ما دام قلنا أن الله عز وجل هو الضار النافع. قال العلماء أهل التحقيق منهم، يعني هذه مسألة عقدية، ولابد في المسائل العقدية أن يكون الإنسان فيها على بينة، على بينة. لماذا؟ لأن مسائل الاعتقاد لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها، وإنما هي نصوص من الكتاب والسنة. ولهذا نقول هل ثبت في الكتاب، نقول في الكتاب القرآن، نقول في السنة، نقصد السنة الصحيحة، هل ثبت أن الضار والنافع من أسماء الحسنى أم لا؟ المعروف عند أهل التحقيق من العلماء أن الضار والنافع ليس من أسماء الله الحسنى، مع أن الله سبحانه وتعالى ضار ونافع، سنبين هذا. نعم، جاء في حديث رواه الترمذي وغيرهم من أئمة الحديث الكبار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما. وقلنا في هذه العبارة إن لله 99 اسما ليس معناها حصر أسماء الله عز وجل في 99، بل هي أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن كائن أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إذن دل على أن أسماء الله أكثر من 99. لكن ما معنى إن لله 99 اسما؟ من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا العدد من الأسماء الذي حصره النبي صلى الله عليه وسلم في 99، من أحصاها، من عدها وعرفها وعلم مضمونها وفقها مدلولها دخل الجنة، كان من أهل الجنة. هذا هو الحديث، الحديث بهذه الصيغة حديث صحيح. لكن في رواية الترمذي ذكر الحديث بذكر أسماء الله عز وجل، بأنه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى 99. هذه الزيادة التي في الترمذي وفي غيره من كتب الحديث، هذه العلماء يقولون بأن هذه الزيادة في سرد أسماء الله الحسنى في هذا الحديث زيادة ضعيفة، إذن فلا يلتفتوا إليها. لكن لو قرأنا في هذا المضمون في هذه الزيادة لوجدنا أن الضار والنافع من أسماء الله عز وجل، كما أن العفو والمنتقم من أسماء الله عز وجل، كما أن المعطي والمانع من أسماء الله سبحانه وتعالى. لأن المقرر عند أهل العلم، لماذا قلنا هذا؟ لأن المقرر عند أهل العلم أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. وش معنى توقيفية؟ يعني لا يثبت منها شيء إلا بدليل، إلا بدليل، إما من القرآن، يعني القرآن كلام الله، وإما من صحيح السنة، يعني ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول: فإذا لم يثبت هذا الاسم أو لم يثبت هذان الاسمان الضار والنافع أنه من أسماء الله الحسنى، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأنه جاءنا الإخبار في الأحاديث وحتى في بعض الآيات بأن الله عز وجل يضر وينفع، يضر وينفع. قال الله عز وجل: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف إلا هو. لكن الذي ينبغي أن نعرف، وإن قلنا أنه لا يطلق على الله سبحانه وتعالى اسم النافع والضر، لكن إذا كان المعنى صحيحا فإنه من باب الإخبار يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. لأن العلماء قالوا في ذلك قاعدة: أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، بمعنى تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأشياء هذا الأمر فيه واسع جدا، واسع، بخلاف الأسماء والصفات فبابها ضيق، لأن الإخبار تستطيع أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأشياء، تقول مثلاً أو ربي جابنا الخير، صح؟ هل تقول من أسماء الله سبحانه وتعالى جاب الخير؟ ما تقولش، صح؟ تقول جابنا الخير، هذا من باب ماذا؟ من باب الإخبار عن الله عز وجل، لأنه إذا جاب الخير بمعنى أعطانا ورزقنا. ففي باب الإخبار عن أفعال الله سبحانه وتعالى هذا أوسع من باب الأسماء والصفات. حتى في مسألة الأسماء والصفات العلماء يقولون أن الصفات أوسع من الأسماء. وش معنى هذا؟ أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. فلو قلت العليم يدل على ماذا؟ يدل على صفة العلم. إذا قلت السميع اسم من أسماء الله يدل على صفة السمع. لكن لو قلت مثلا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، مثلا أي صفة من صفات الباري تبارك وتعالى، لو قلت من صفات الله سبحانه وتعالى العجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا، أو الغضب يغضب ربنا، الله عز وجل يغضب. فهنا أنت تخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة صفة الغضب ثابتة لله عز وجل، لكن هل تستطيع من الصفة أن تنشئ اسما؟ لا. فالله عز وجل يغضب على بعض عباده إذا انتهكوا محارمه، فتقول الله عز وجل يغضب، لكن لا تقول من أسماء الله الغاضب فتدعو الله عز وجل به، لأن أسماء الحسنى مما جاء فيها أن الإنسان يدعو بها الله عز وجل. فأما أنت تقول مثلا يا رحيم، تقول يا غفور، يا تواب، يا علي، لكن لا تقول يا غاضب، لا تقول يا منتقم، لا تقول يا ضار، لا تقول يا نافع، فتدعو أنت بأسماء الله الحسنى. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ولهذا لا يجوز تعبيد الناس بمثل هذه الأسماء، بمثل هذه الإطلاقات، يعني الضر والنفع. إيش معنى التعبيد؟ إذا كان اسم من أسماء الله يجوز تعبد به العبد، تقول مثلا العليم تقول عبد العليم، سميع تقول عبد السميع، رحيم تقول عبد الرحيم، كريم تقول عبد الكريم، حي تقول عبد الحي، قيوم تقول عبد القيوم، جائز. لكن هل يجوز تقول عبد الضار؟ لا، لأنه ليس من أسماء الله. ما تقول عبد الضار ولا تقول عبد النافع، لأن هذه ماذا؟ هذه ليست أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من باب الإخبار من أفعاله جل وعلا. وما معنى الضار؟ قال العلماء الذي يقدر الضر، يقدر الضر يعني الضر الذي يقع بالناس الله عز وجل هو الذي يقدره، وهو الذي سبحانه وتعالى يوصله إلى من شاء من خلقه، سواء يكون الضر من عنده مباشرة أو يكون الضر بواسطة خلقه. قد يسلط الله سبحانه وتعالى عليك حيوانا فيأكلك أو يعضك، فهذا الضر قدره الله عز وجل وأوصله إليك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصله إليك. لأن ماذا؟ لأن الخير والشر من الله عز وجل. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثلاث مرات لا يضره شيء، لم يضره شيء. وهذا دعاء لازم يعتدي عليه الإنسان، يقول في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله ثلاث مرات في الصباح والمساء، قال لم يضره شيء، معنى حتى وإن لحقك الضرر فإن الضرر ذلك لا تتأذى به، قد يمر عليك مرور ماذا؟ مرور الكرام لا تشعر به، وربما إذا عالجته إن كان آلما أو كان وجعا يزول بسرعة. فالضر من الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن الذي ينفع أو يضر في الحقيقة هو الله جل وعلا. لكن هنا قد نورد شيئا مهما جدا، إذا قلنا مثلا الإخبار عن الله بأنه سبحانه وتعالى يضر، ألا يوهم هذا نقصا؟ يعني الإنسان قد يسأل يقول لماذا نقول بأن الله سبحانه وتعالى الظاهر؟ ألا يكون في هذا نقصا؟ لماذا نقول نافع فقط ولا نقول ظاهر؟ أهل العلم بيّنوا هذه المسألة، قالوا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى اسم الظاهر إلا مقرونا بمقابله. ما تقولش الله الضار، تقول الضار النافع، تقول الضار النافع، فتوجد بعض الألفاظ لا تطلق إلا بالمقابل، لأنك لو اقتصرت على ذكرها قد وحدها يهم نقصا، لأنك إذا قلت ضار بمعنى إيش معناه؟ معنى أنه لا ينفع، إنسان هذا عنده ضرر، معنى أنه لا ينفع. لكن لما تقول الضار والنافع هذا أول دليل على أنه سلطان يملك الضر ويملك النفع. ولما تقول الضر في مقابل النفع، لأن البعض من الخلق قد يستحق الضر وينبغي أن يتضرر، وبعض العباد قد يحتاج إلى نفع ينفعه الله عز وجل. ولهذا يوجد بعض الإخبارات أو بعض الأفعال قال العلماء لا يمكن أن يطيقها الإنسان بمفردها، لا تذكر إلا مقرونة بغيرها. وذكروا أمثلة لذلك، ما تقول مثلا المنتقم، الله عز وجل ينتقم من عباده من الظالمين، ولكن تقول العفو المنتقم، تقول القابض الباسط الذي يقبض والذي يبسط، تقول المانع المعطي، تقول الضار النافع. فمثل هذه الألفاظ لا ينبغي أن تطلق على بمفردها، وإنما تذكر مقرونة بغيرها. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال بعد ذلك هذه العبارة أخرى رابعة وخامسة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أولكم وآخركم يعني الذين خلقهم الله عز وجل، الخلق الأول من آدم عليه السلام وأبنائه، وآخركم إلى آخر من يخلق في هذه الدنيا. لا شك أن العدد كبير وكبير وهائل جدا، لا يمكن أن نعده، لأن إحنا الآن يمكن أن نحصي الخلق اليوم الموجودين على الكرة الأرضية، لأنه يعني يمكن مع الوسائل العصرية والتطور الذي وصل إليه البشر، فعملية هذه إحصاء وتعداد السكان موجودة في كل بلد، فكل بلد يمكن أن يعطيك عدد السكان وتجمع يعني عدد السكان المعمورة، ومع ذلك يعني بالتقريب قد لا تصل إلى العدد، لأن يوجد بعض الناس اللي يكونون في أماكن بعيدة وبعد عن الحضارة فلا ينالهم ذلك الإحصاء. المهم في علم الله سبحانه وتعالى قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، مش الأول والآخر من إنس، حتى من الجن، والجن خلق عظيم وأعدادهم مضاعفة على أعداد البشر، وقد خلقوا قبل الإنس، هؤلاء يكونون مع الإنس، وكانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. في هاتين الجملتين بيان كمال ملك الله عز وجل، أن المخلوقين جميعا إنسا وجدا أولا وآخرا هم في ملك الله سبحانه وتعالى، فتقوى جميع العباد. لو تصورنا أن هؤلاء المذكورين من الإنس والجن من الأولين والآخرين كانوا مثلا على في التقوى والإيمان والعمل الصالح كالنبي صلى الله عليه وسلم لنظر مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى خلق الله، أتقى خلق الله عز وجل لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم إلى الله وأخشاكم له، فيها متاهة، واحد أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. لو هذا الناس جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني قلوبهم مليئة بالتقوى كتقوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو كانوا على أيضا على أفجار قلب رجل واحد، ونجعله فرعون ونجعل إبليس رأس الكفر وطغية الشر والمعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى، يكون الخلق جميعا في فجوره مثله، ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا دليل على اتساع ملك الله سبحانه وتعالى، وعلى غنى الله سبحانه وتعالى على عباده. قال بعض العلماء: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، إذا كانوا أتقى قلب رجل واحد بمعنى أنهم أولياء لله عز وجل، وأولياء الله عز وجل منهم هم جنود الله سبحانه وتعالى، لكن جنود الله سبحانه وتعالى هم في ملكه، يعني ما يزيدون شيء في ملكه لأنهم عباده. هيا درنا أن هؤلاء العباد كلهم كانوا مؤمنين وكانوا تقى، إذن صاروا أولياء، لأن الولي وش معناه؟ الولي الذي يحقق الإيمان والتقوى. الولي ما شادك لي بني ولقبة برك ما الناس يزوره يقول لك هذا والي وغيره ليس بوالي، لا، هذا تعرف يصطمعه الناس. وقد يكون ذلك الولي المقبور الذي يزار قد يكون رجلا صالحا، وقد يكون غير ذلك، وإنما الناس وضعوا هذه المنزلة. لكن ما هو الولي في عرف الشرع، في تعريف الشرع ما هو؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من حقق الإيمان الصحيح السليم وكانوا يتقون بماذا؟ بالأعمال الصالحة، يتبعون ذلك الإيمان، يترجمون ذلك الاعتقاد الصحيح السليم إلى أعمال صالحة، إلى عبادات، إلى أفعال مرضية، إلى أخلاق، إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه الولاية، تحب تكون ولي حقق الإيمان والتقوى صريح، هذا في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فلو كان العباد كلهم أولياء لله عز وجل، وأولياء الله عز وجل هم جنود الله عز وجل، هل يزيدون في ملك الله شيئا؟ لا يزيدون. لماذا؟ لأنهم جنود الله عز وجل. شغل المالك لما يقول لهم مالك في بلاد عنده جيش كبير كما ذاك تاع كوريا، يدير كاع الشعب، يديروا كاع جيش، هذا في الجيش حتى يكثر عدده، فراح يقول لهم هذا الجيش تاعي لأنه جاي في المملكة تاعي، ما جبتوش منا ولا منا، أو في المملكة تاعي، إذن ما زاد في جيشي شيئا. هذا تمثيل تقريب. فكذلك يعني لو العباد كانوا كاع أتقياء ولا كانوا كاع فجار، فتقواهم لا تزيد في ملك الله شيئا. ملك الله عز وجل واسع، يضم هؤلاء التقاة وغيرهم، فلا يزيدون في ملك الله شيئا، وإن كان الله عز وجل يفرح بطاعتهم. وكذلك العصاة المتجبرين، الفجار، الكفار، أهل الشرك الذين ينتقصون الله سبحانه وتعالى ويسبونه ويسبون الرسل ويقتلون الأنبياء ويعادون أولياء الله عز وجل ويحاربون الإسلام، كل هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. ولهذا أحيانا احنا يا بطبيعة الحديث يحزن مثل هذه المظاهر، يشوف مثلا في بعض البلدان هكذا يقوم بعض الناس وبعض الكفار المعروفين بالعنصرية كذا إلى إيذاء المسلمين أو قتلهم أو إحراق المصاحف أو الدس عليها، ويفعلون أشياء، وبطبيعة الحال هذا يستفز مشاعر المسلمين وربما ينتفضون إلى غير ذلك. بعد يقول لك كيف هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يحارب، وكيف لا يبعث إليهم بعذاب؟ كيف لا يعذبهم؟ كيف لا يأخذهم؟ وكأننا نحن نملي على الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل. والله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل، فقد يلحق بهم الأذى في الحال ويعاقبهم وينزع عليهم عذر شيء، وقد يؤخره لهم، وهذا استدراج، وهذا الأخطر، يتركهم يعني يجمع لهم حتى يأخذهم على غدر وعلى غيلة، وربما يترك لهم ذلك إلى أن تقوم الساعة فيردون إلى أشد العذاب والعياذ بالله، وإلى الخزي والخذلان. فالملك ملك الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد، أو في هذه الجملة: لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، أن التقوى محلها القلب. التقوى، التقوى عرفناه احنا بتعريفات مضت في دروس الحديث، يعرفها العلماء، يقول هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، أو فعل مرضه واجتناب مساخطه، كل هذا يدخل في التقوى. ومن أحسن من عرف التقوى طلق بن حبيب رجل من التابعين، لما سئل عن التقوى قيل له: ما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعرفها بعضهم قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تعريفات كثيرة، لكن مؤدها إلى واحد: كل من امتثل أمر الله عز وجل واجتنب معصيه واتقى عذابه فهذا هو التقوى. والتقوى مراتب، وقد تكلمنا عن هذا. لكن هذا الحديث دل على أن محل التقوى ومكان التقوى هو القلب، لأنه قال: على أتقى قلب رجل واحد، وعلى أفجر حتى الفجور يكون في قلب الإنسان. وهذه العبارة أيضا يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أليس قال وهي القلب؟ هذا فيه تحفيز ودفع للإنسان أن يهتم بهذه الجارحة الصغيرة وهي القلب، لأنها محل الصلح والفساد. يعني كل ما يظهر بعد ذلك من جوارحك أو من أقوالك إنما هو ترجمان لما في قلبك، فإذا نطقت بالكلام الطيب وفعلت الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل ويحمدها العباد ويتضررون منها، هذا كله يدل على ماذا؟ على صلاح قلبك. وإذا كان العكس فهذا يدل على ماذا؟ على فساد قلبك وعلى مرض قلبك، لأن القلب كالأعضاء الأخرى التي في جسد الإنسان، يصيبها الجرح ويصيبها المرض ويدخلها الظلام وتملكها القسوة والغلظة وتؤثر فيها الخشية. فالقلب هذا كالإسفنجة، إذا أنت لم تغذيها ولم تصب فيها الماء الذي يلينها حتى تستعملها، فقد تصير يابسة جافة لا تصلح لا لمسح ولا لحك ولا لشيء. إذن فلابد من الاعتناء بالقلب. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد هي وجه الأرض، يعني صعيد واحد مكان في الأرض أو في محل واحد، يعني مكان كبير يجمعه. ولا شك الآن لا نستطيع أن نجد مثلا أرض تجمع الخلق، لكن يوم القيامة يجمعهم الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد. مد البصر ملك الله عز وجل يسع لكل شيء. قال: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني، يعني فسألوني، كل واحد سأل الله عز وجل، أي طلب منه طلبا وسأله مسألة من خير الدنيا أو الآخرة، قليلا أو كثيرا. لو قال واحد مثلا: يا ربي ارزقني قصرا، وقال الآخر: يا ربي ارزقني بلاد المغرب العربي كلها، وقال الآخر: يا ربي ارزقني قارة آسيا، وقال الآخر: يا ربي ارزقني نصف الأرض، وكل واحد سأل وتفنن في مسألته وأكثر منها تسألوني، لأنه قال تسألوني يعني أي شيء، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، والله قادر على أن يعطي كل واحد مسألته، يعني مسألة يعني ما طلب وما دعا الله سبحانه وتعالى. قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط تعرفوا شنو هو؟ الإبرة. الإبرة تدخلها في البحر وتجبد منها الماء، ومن بعد بدي أشوف البحر إلى ينقص منه الماء. لا شك أن هذا لا ينقص. إذن هذه العبارة على ما تدل؟ تدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وسعة جوده وكرمه وافتقار العباد جميعا إليه سبحانه وتعالى، لأن هم الذين يسألون الله عز وجل. قال لا ينقص، كل واحد أعطيه مسألته لا ينقص من ذلك، يعني من ملك الله ومن عطاء الله عز وجل، إلا كما ينقص المخيط. يعني كأنه يريد أن يقول يعني لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن الذي يعلق بالمخيط والمخيط هو الإبرة من الماء، هذا شيء قليل جدا جدا، يعني لا يعتبر شيئا، ليس له قيمة لا في الوزن ولا في رأي العين. يعني حتى لو وزنت البحار كامل ومن بعد تنحي من الإبرة شيئا من هذا الماء، ما ينقص وزن البحر ولا كمية الماء الموجودة في البحر، بل ولا حتى يظهر ذلك في رأي العين، ما يظهر في رأي العين. أنا لو أصب الآن نصف الكوب ما في القارورة أملأ النصف، يظهر النقص على هذا، يظهر النقص على هذا. ولو أخذت شيئا مثلا إبرة غمستها وأخرجتها لا ينقص، مع أن هذا شيء قليل، فما بالك إذا كان الشيء كبيرا واسعا كهذه البحار الموجودة على وجه الأرض. وأنتم تعرفون أن الماء يغطي الكرة الأرضية أكثر من اليابسة، ربما ثلث أثلاث، يعني 75% يروح كلها مياه. إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. قال العلماء هذا مبالغة في عدم النقص، يعني هذا شيء يدل على المبالغة، والمبالغة في القول جائز، يعني يجوز تبالغ في القول من أجل مثلا التحذير، من أجل التنبيه، وهذا الشيء معروف. لأن لو تأتي مثلا إلى الأصل، إلى أن تدقق في الأشياء، يعني حتى لو أدخلت مثلا الإبرة في البحر، الإبرة تأخذ شيء من الماء، يعني لو تأتي إلى دقة في الوصف لا تقول أنه ينقص، ينقص لأنك أخذت شيئا، نقص شيء ولا لا؟ لكن هذا النقص غير مؤثر بتة، لا في الوزن ولا في الحجم ولا في الكم ولا في رأي العين، ما بيأثر، فكأنه لم يكن شيئا. ولهذا تستعمل المبالغة في القول، لماذا؟ للتحذير من الشيء، كما قال الله سبحانه عن الكفار، وش قال عنه؟ قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. تعرفوا شنو الجمل؟ حيوان المعروف أو كبير، إشارة إلى كبر حجمه. الجمل يدخل في سم الخياط، يدخل في البرة على في العين على برة كما يقوله، ما يدخلش أبدا، يعني كالأمر المستحيل. هذا في المبالغة على أنهم لن يدخلون بكفرهم، إذا كانوا كفر لن يدخلوا الجنة أبدا. فكذلك هنا قال إلا كما ينقص، هذا دليل على ماذا؟ على كمال الله سبحانه وتعالى وغناه جل وعلا وعلى سعة جوده وكرمه. قال وسألوني، كانوا في صعيد واحد، وسألوني كل واحد مسألته، ما هوش يعني قال اشتركوا قالوا هينجتمعوا ونذكروا مسألة واحدة، كل واحد ينفرد بمسألته. وأعطيت كل واحد مسألته لا ينقص ذلك من ملك شيء. وهذا العبارة هذه العلماء استنبطوا منها فائدة منفعة جدا، منفعة مهمة لنا، وهي أن إجابة الدعاء لما تكون في الجمع الكثير، أو أن الدعاء لما يكون في جمع كثير من الناس يكون أقرب وأدعى للإجابة. ها؟ يعني قال في صعيد واحد وسألوني كل واحد فأعطيت كل واحد مسألته، يعني لم يخيب أحد منهم. ولهذا قالوا الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة مجامع وجعل لها مكان يجتمعون فيه، لسيما في أعظم العبادات يجتمعون في يوم الجمعة. ولهذا إذا دعوا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر في يوم الجمعة من الدعاء. أيضا شرع لنا الاجتماع في العيدين، وغالبا ما يكون هذا إما في المسجد الجامع وإما أن يكون في الصحراء في البراري، يعني في المصلى الذي يجمع جميع الناس، حتى أن الناس لا يصلي جماعة في مسجدها بل يأتون في مكان واحد. وهذه سنة للأسف الآن يعني أميتت بسبب بعض الظروف، لكن المفروض أنه لا مانع من أن ترجع، ولا سيما في بعض المناطق في الصحراء الذين عندهم مكان واسع فيوجد مثل هذا الجمع من المؤمنين ويدعون الله عز وجل ويذكرونه. لا شك أن إجابة الدعاء تكون أقرب ما لو اجتمعوا في مكان ضيق أو كانوا متفرقين غير مجتمعين. أيضا هناك موسم سنوي عظيم لا يرى في هذا الكون في هذا العالم مثيلا له، وهو اجتماع الناس في صعيد عرفات وهم مشتغلون بماذا؟ بالدعاء. فهذا اليوم لا شك وذلك الوقت الذي يكون من بعد صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، هذا وقت في إجابة الدعاء أيضا لا نظير له، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو يعني يكون قريبا من أهل عرفة عشية العرفة، فيشتغل الحجاج بماذا؟ بالابتهال والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بل حتى أهل الأمصار الأخرى يدعون الله عز وجل يدعون الله عز وجل. ثم هذا أيضا يدل على شيء، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يضره الإنفاق، لا يضره الإنفاق، بمعنى أن الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض وهو ينفق وهو يعطي وهو يسبق النعم على الناس على كافرهم ومؤمنهم، ما هو شغل على المؤمن برضه، بل إن الكافر أحيانا قد يعطيه أكثر ما يعطي المؤمن ليس حبا فيه. ولهذا قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. تفضل. إذن هذه الجملة جاء في آخرها أن الله عز وجل يعطي خلقه ما يسألون من خير الدنيا والآخرة ولا ينقص من ملكه شيئا. هذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأة، يد الله ملأة ليست فارغة، سحاء، سحاء بمعنى كثير العطاء، كثير العطاء. الإنسان قد يعطي ولكن قد يدخل في نفسه شيء من البخل. الإنسان خلق هذا لأنه مشدود إلى حب المال، وتحبون المال حبا جما، وقد يعطي مرة ويعطي ثانية ويرفض ثالثة وأخرى، هذا معروف، كما قال الشاعر سألتم فأعطينا وعدتم فعدنا ومن أكثر تسأل يوم سيحرم. لكن الله سبحانه وتعالى على خلاف خلقه، بل بالعكس، أنك إذا لم تسأل الله سبحانه وتعالى يغضب عليك، يغضب عليك. تسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا أو حتى خير الآخرة، خير الآخرة وحتى خير الدنيا تسأله، لا حرج في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب الله عليه، من لم يسأل الله يغضب الله عليه. ولهذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا الفرق بين الخالق والمخلوق، الإنسان إذا سألته يغضب والله عز وجل إذا لم تسأله يغضب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء، يعني كثير العطاء، سحاء الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. أفرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، يعني قبل خلق البشر وقبل خلق الجن، لم يغض ما في يمينه، يغض معنى لم ينقص ما في يمينه شيء، لأن كل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى. ختم النبي الله عز وجل هذا الحديث بهذه العبارة العظيمة، وهي جدارية لأن نتنبه إليها. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم، أنا ذكرتكم وأنذرتكم وأقمت عليكم الحجة وأرسلت إليكم الرسل ووهبتكم الجوارح من عقل ولسان وبصر وأعطيتكم كل شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم الصالحة أو القبيحة، أعمال الخير أو أعمال الشر. قال: إنما، إنما هذه قول العلماء أداة حصر، أداة حصر، معناه ما هي إلا أعمالكم، يعني ليس لكم يوم القيامة إلا ما قدمتم من أعمال، ما عندكم شيء، يعني سوف لا تجئون إلى الله سبحانه وتعالى ومعكم الأموال ولا معكم السلطان ولا معكم الوظيفة ولا مع عندكم الإقامة ولا عندكم ما عندكمش ولا لابس المبيع ولا ماشي لابس المبيع، هذه أمور قاع اللي كنتوا تتفضلون بها في الدنيا هذه تزول وتذهب، ما عندك أي شيء، حتى جمل الوجوه لا ينفع، تكون أعمى ولا تكون تشوف مليح ولا عين زرق ولا عين خضورة، هذا كل ما يهم. إنما هي أعمالكم، إنما هذه أداة حصر، يعني ما هي إلا أعمالكم. والحصر يقول العلماء هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، يعني كأنه جعل كل الأشياء ليست إلا في ذلك الشيء الواحد، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الصدقة في الزكاة، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل فريضة من الله. هذه كل المصارف. قال العلماء: لا يجوز إخراج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية، لأنه قال إنما، فهي ترجع إليهم لا ترجع إلى غيرهم، فمن أخرج الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية يكون قد وضعها في غير موضعها، فيجب عليه إعادة إخراج الزكاة. وهنا للتنبيه، قال: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هنا لي هذه يقول العلماء للتمليك، هذه الأصناف الأربعة الفقراء والمساكين، الفقراء أشد فقرا من المسكين والمسكين أحسن حال من الفقير، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها ماشي زعما اللي يجيبوا له الزكاة، قال أنا إمام يجيبوا لي الزكاة ويقول لي مدها للناس ومن بعد أنا ندي نقول لهم أنا عامل عليها، العامل عليها الذي يضعه الخليفة، يضعه الأمير، يضعه الحاكم السلطان باش يوزع الزكاة، هذيك خدمته يخلصوا من الزكاة، هذا ما يضر، هو يخلصوا ماشي هو ياخذ، هذو العاملين عليها. وكان المؤلفة قلوبهم الذين يطمع ويرجى إسلامهم، يكونوا زعما ناس نصارى ولا عايشين معنا وبعد عندهم ميل للإسلام، نعطيهم الزكاة باش نألفوا قلوبهم للدخول في الإسلام، هذو لازم نملكوهم الزكاة، يعني نعطيها في يديهم. بصح الاخرين قالوا: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله ابن السبيل، هذه تصرف للجهة، يعني لا يصرف التمليك، تمليكها له. بمعنى نعطيكم مثال، لو مثلا إنسان عنده دين، كان بعض الناس يقول لك واحد عنده دين نخافه كان نعطيه الدرهم تاع الزكاة ما يسلكش الدين تاعه يروح يشري حاجة أخرى، هل يستطيع مثلا يذهب إلى من له عليه الدين يقول له فلان مثلا أكتسل كذا هاك الزكاة تاعه، يستطيع أن يفعل هذا؟ لأنه لا يشترط التمليك، التمليك جاء في الأربع أصناف الأولى، أما الأصناف الأربع الأخيرة فهذا يشترط وضعها في الجهة، أن ترك سديت بها الدين. الغارمين إنسان غارم عنده دين، تقدر تسد الدين تاعه، إما تعطي له ما فيش إشكال، وإذا خفت مثلا ولا ما حبيتش هو يعرف تحب ديرها هكذا تروح تقول الإنسان، تقول له هذه دين تاع إنسان هاكوله من الزكاة يأخذه، ومن بعد هو يسقط عليه الدين بطبيعة الحال لأنه أخذها. يا عبادي، نعم، إيه نعم، هذا أيضا ما يعني إذا كان لفقره تعطيه، صح إذا كان يخشى من ذلك يجب أن تشرد به الأخر. نعم، ما هي إلا أعمالكم من خير أو شر أحصيها لكم، أحصيها، وش معنى أحصيها؟ يعني أضبطها، أعدها لكم عدا كاملا، ليس فيه نقصان وليس فيه زيادة. وقال بعض العلماء أحصيها لكم بمعنى أحفظها لكم بعلمي وملائكة الحفظة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد، كل أعمال العباد يعلمها، وأيضا الملائكة تسجلها. قد يقول الإنسان الملائكة علاش جعلها ربي تكتب أعمال العباد؟ الله عز وجل قال إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل إنسان يعزل له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما قدمت من أعمال من خير أو شر، ومع ذلك يجعل لك الملائكة خطر إذا أردت أن تجادل وتقول يا رب أنا فعلت وأنا لم أفعل وأنا لم، حتى يقول الفهم هذاك جيب الزمام، جيب الكتاب، جيب الديوان، راه مسجل، لا تظلم ولا تظلم. بلك أنت تتهم الله سبحانه وتعالى، قال لكثرة الخلق فلم يحصي علي بعض الأعمال، فيقول لك الملائكة هذه يا رب اجعلها لهذا الشأن، تكتب كل صغيرة وكل كبيرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب ملكان موكلان، واحد عن يمين واحد عن شمال، واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات، بعدك من تروح؟ قال أحصيها لكم، يعني أحفظها لكم بعلمي وبملائكة الحفظة، ثم أوفيها لكم. أوفيها من التوفية، والتوفية ما معنى؟ إعطاء الحق كامل وتاما، يوفيها لك يعني يجيبها لك على التمام. أوفيها لكم أو أوفيكم إياها وين؟ في الدنيا ولا الآخرة؟ قال العلماء في الدنيا وفي الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معا. كيف ذاك؟ قالوا أما الدنيا، أما في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يجزي الكافر على عمله الصالح بالخير والحسنة. الكافر إذا دار حاجة مليحة تاع خير، أطعم المسكين، أحسن إلى الناس، عطف على الفقير، على الحيوان، ربي سبحانه وتعالى يوفيه جزاءه في الدنيا. وش هو الجزاء تاعو؟ يمتع من هذه الدنيا. ولهذا اليوم تصيب الكفار راهم في حياة يعني فيها شيء من يعني ظاهرة، ماهوش كلش خطر، لأنهم هما راهم يعيشوا أيضا جحيم كبير يعني معنويا والإيمان وقضية الانتحارات وما يجري عندهم من الوقوع في درك البهيمية، حتى صاروا كل حيوانات. يعني لازم لا نغترب بالمظاهر وبالحضارة، لأن الواقع الذي يعيشونه في الداخل منهار تماما، لا روح ولا عقيدة ولا قلوب ولا شيء. ولكن الذي يظهر اليوم يروحوا المسلمين إلى بلاد الكفار يقول لك البلاد تاعهم شابة وجميلة وكذا، والناس ما ترميش ومربية وكذا، منا هذه يعني حسنة عجلت لهم. هذا واش يديو؟ هذا واش يديو في الدنيا؟ أنهم يعيشوا مليح منهم، يعني المحسن منهم. فالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله سبحانه وتعالى بها حسنات، صح، في الآخرة ليس له شيء. والمؤمن قد يعطيه الله عز وجل في الدنيا ويعطيه في الآخرة. في الدنيا يمتعه يعطي له الخير، كمال الصحة، يعطيه الأموال يتمتع بها يلتذ بها، هذا من فضل الله عز وجل، خير يعطيه الله سبحانه وتعالى جزاء أعماله الصالحة، ويوم القيامة أيضا يثيبه على ماذا؟ في الدنيا ماذا يلقى؟ يلقى العاقبة الحسنة، يلقى العافية، يلقى طمأنينة العيش، يلقى الهناء. هذا الله عز وجل وفاه عمله في الدنيا. والآخرة ماذا يعطيه؟ يعطيه الثواب، يعطيه الأجر ويدخله الجنة. وأحيانا قد المؤمن لا يعطى له شيء في الدنيا، لا يعطى له شيء في الدنيا، يطيع ربي سبحانه وتعالى ويأتي بالأعمال الصالحة، لكن تجده مبتلى، مبتلى عايش في فقر وفي مرض وشقاء ومتعوب وكذا، لكن هو مؤمن يطيع الله عز وجل. هذا قد لا يجزيه الله عز وجل بمثل ما جزى بعض العباد في هذه الدنيا، وذلك فضل الله عز وجل ولحكمة أرادها الله عز وجل، لكن في الآخرة لا يبخسه حقه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي يحب الآخرة الله سبحانه وتعالى يزد له في حرثه، لكن من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها نعطي له، كما قال في الآية الأخرى التي في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال في المؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها حمر عليها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني منكم من وجد منكم خيرا على هذه الأعمال قال فليحمد الله، يعني يحمد الله على ماذا؟ يحمد الله عز وجل على الأمرين، أن وفقه للعمل الصالح في الدنيا، يعني هذا الإنسان لازم يحمد ربي عليه. كم من إنسان تصيبه معك هكذا وجارك هكذا تصيبه لا صلاة لا والو، بل تصيبه ربما كافر وملحد وفاجر وزاني وسارق وإلى غير ذلك، وانت نعم عليك ربي بالصلاة والصيام والإحسان إلى الناس وكذا، إذن لابد أن فليحمد الله، يعني تحمد الله والحمد الله يعني هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله مع حبه وتعظيمه، هذا هو حب الله سبحانه، هذا هو حمد الله عز وجل. فليحمد الله في الدنيا على توفيقه للعمل الصالح، وعلى والأمر الثاني على ثواب الله له، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر ويعطيك الثواب، وهذا الثواب تحتاجه أنت في الآخرة، لأنه بهذا الثواب يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة. قال فليحمد الله، شوف انظر، قال من وجد خيرا لم يقل فليحمد لي، قال فليحمد الله. هذا يقول فيه العلماء يسميه في اللغة في البلاغة الالتفات، يعني كان من ضمير المتكلم وأصبح إلى ضمير الغائب، قالوا هذا لأجل ماذا؟ لأجل التعظيم والتنبيه. قال فمن وجد خيرا، ما قالش فليحمد الله، قال فليحمد الله، يعني تحويل من المتكلم إلى ماذا؟ إلى الغائب، ليبين ماذا؟ عظمة وفائدة كون الإنسان يكون حامدا لله عز وجل. لأن بعض الناس قد يوفقه الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة ولكن ينسى أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ما يقول الحمد لله الذي، كما قال الله عز وجل عن رسول الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال عبد الله بن رواحة فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه للعمل الصالح، يقول الحمد لله الذي هداني، حتى إذا مدحك الناس وأثنوا عليك تقول هذا من فضل الله عز وجل، أحمد الله عز وجل على أن أراني الحق وألزمني اتباعه وأراني الباطل باطلة وجنبني اتباعه. هكذا الإنسان يكون حامدا لله عز وجل في كل شيء. ثم قال في آخر ذلك ومن وجد غير ذلك، شوف دقة العبارة، لم يقل ومن وجد شرا، وقال غير ذلك، يعني لم يجد الخير، لأن من لم يجد الخير إما أن يجد الشر وإما أن يجد الوزر وإما أن يجد العقوبة وإما أن يجد ماذا؟ يجد القلق والمعيشة والضنكة ماذا؟ في الدنيا وفي الآخرة، هذا شيء آخر. قال من وجد غير ذلك في أعماله، وجد الشر، وجد العقوبة، وجد الخذلان، وجد الغضب من الله سبحانه وتعالى، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يظلم، لا يلومن بمعنى لا يعترض إلا على نفسه، ما يرش يقول الناس يقولون أنت، كما يقول هذوك الضعفاء اللي كانوا يتبعوا الكفار يتبعوا سيادهم يوم القيامة، يقولوا يا ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتيهم ضعفين من العذاب، لا، رب يقول لهم أنتم أعطيتكم عقول وأعطيتكم كل شيء ولكن أنتم ما أبيتم إلا اتباعهم، الآن ادخلوا معهم. فلا تلومن إلا نفسك، بمعنى لا تعترض إلا على نفسك، واللوم هو أن يشعر الإنسان نفسه بأنه أخطأ وبأنه زاغ، وحينئذ يملكه الندم. إذن هذا حديث عظيم، لابد لمن قرأه أو سمعه أن ينتبه إلى هذه المعاني العظيمة التي تجعله عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تكون عبدا ذليلا خاضعا لله عز وجل منتفعا بما أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده فلتقرأ هذا الحديث. لهذا كان أحد من روى هذا الحديث وهو أبو إدريس الخولاني رحمه الله، كان إذا قرأ هذا الحديث أو سمعه جثى على ركبته، يعني يقعد على الركبة نتاعه خضوعا وإذلالا لسماع ما جاء في هذا الحديث، يجثى على ركبته. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال هذا حديث هو أشرف حديث لأهل الشام، أهل الشام يعني الشام معروفة، البلاد التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها خيرا كبيرا. والشام هي بلاد التي تضم بلاد كثيرة الآن، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وفيها الآن ما فيها، هذه أرض الشام وفيها فضائل كثيرة. وهذا الحديث الذي من رواه، رواه علماء الذين كانوا يسكنون الشام من أولهم إلى آخرهم، حتى أبو ذر رضي الله عنه من صحابة المسلم دخل أرض الشام، فقال الإمام محمد هذا حديث، هذا أشرب حديث لأهل الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه وأن يجعلنا من عباده الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب وبهذا النداء، فحققوا مضمون ما دعاهم الله عز وجل إليه من الهداية ومن سؤال الله سبحانه وتعالى الإطعام والكسوة والاستغفار والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى ومدح الله سبحانه وتعالى بالغنى والكمال جل وعلا في سلطانه وفي عظمته، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقط أنا أنبه إخواني بارك الله فيكم المصلين، شوفوا يا جماعة، إحنا المسجد دائما الصيانة تاعو باش نحافظوا على المسجد لازم نكونوا إحنا نكونوا كامل معنيين بهذا العمل. ما تديروش في بالكم باللي راهم كاين جماعه مخصصين ولا كاين واحد راه خالص من الوزاره في هذا المسجد، كان انا الموظف الوحيد اللي راني هنايا، ما كان حتى واحد، الاخرين كاع متطوعين، غير انا اللي نخص مع الدوله في هذا المسجد. والمسجد لازم له لازم له امام وخطيب، ولازم له امام صلوات، ولازم له معلم قران، ولازم له مرشده، ولازم له مؤذن، ولازم له قيم، هذه على الاقل، ولازم له حارس، هذا على الاقل يكونوا سبعه. انا الان انا وحدي هنا، إذا ما ظنوش بلي كاين واحد راه يقوم بخدمة ولا، حنا نتعاونوا على ماذا؟ نتعاونوا على صيانة المسجد وعلى تنظيف المسجد. اللي حب يجي في وقت هكذا يصيب غبار ولا حاجة هكذا كيشد حاجة يمسح كذا يقوم بهذا العمل، راه مأجور عند الله عز وجل. ذكرناكم كاين حوايج هكذا، الإنسان مثلا كيما هذه المدافئ هذو يعني الإنسان ما يتكاش عليهم، هاكم مخدومين غير هكذا بشوية برك هكذا، وكان الإنسان يولي يتكى عليهم ويولوا يطيحوا. فناخذوا حذرنا من هذه الاشياء. وانا تكلمت كثير يعني في خطبه الجمعه وقصدت الكلام باش الناس يتنبهوا الى مثل هذا. ايضا عندنا الوضوء في الخارج هنا، هذا الوضوء اللي من درناه، درناه باش واحد يدخل يغسل يديه، واحد يحب يغسل فمه، واحد بالك يحب يشرب، بالك واحد يحب يتوضا ويمسح مثلا على الجوارب ولا يمسح على الحذاء، ولا ايضا يحب يتوضا ويغسل رجليه بالصح بلا ما يجيب البلغم لتحت ويحطها هنا. احنا ما نحطوش البلاغي هنايا، خاطر كانوا نحطوا البلاغي هنايا تولي فوضى هنايا. البيت الوضوء راهي لتحت، اللي حاب يتوضا ينحي الحذاء نتاعو وينحي الشقاشر نتاعو يدخل لتحت ويتوضا في ريحته. اللي حاب يغسل برك يديه ولا يتوضا ويمسح مثلا على الجوارب والخفين، درناها تما باش تكون سهله، بلا ما نديروا يعني نحطوا البلاغي هنايا 20 بلغه مرميه هنايا فرده هنا وحده هنا كذا كذا. هذا مظهر ما يشرفش المسجد. المسجد هنا عدنا الان وين نحطوا الاحذيه، ماذا بينا كانت الاحذيه ما نحطوهمش تما، عدنا مع الدخله وين نحطوا الاحذيه، عدنا لما ندخل المسجد كاين في المؤخره زوج مضارب هكذا راهم يرشدوا قريب 300 حذاء، الانسان يحط حذاء تما، يحط حذاء تما. ايضا هذا في المكان باش نعرفوا، احيانا الناس الماء كاين الحمد لله، الحمد لله ربي ارزقنا بالماء هنايا وعندنا البير وكذا ما يخلاش الماء، بصح هذا في المكان الانسان لما يجي ينظف. كاين انا راني نشوف بديت الان انسان يجي داخل الجامع ينسى رفع شمه في فمه ما يرميهاش برا، يجي تما يرميها، كي يرميها يحطها هكذاك ما يرميش عليه حتى الماء. هي المفروض لا كي تدخل المسجد من بابك دخلت المسجد، لان الساحه تاع المسجد كيما المسجد كيف كيف، ما تقولش انا خارج المسجد كيما كيف كيف. فحتى لو كان راك تولي بالشمه هذه ارميها قبل ما تدخل، ماشي تجي تما وترميها وتحطها، ولا واحد حاشاكم ينخم ويخلي النخمه تما وكاين الماء دير لها هكذا هكذا خليك تدخل، باش واحد اللي يجي بعدك يتوضا يتوضا في راحه ما يصيبش هذا الوسخ ولا كذا. انا ماشي نقول كاع الناس راهم يديروا هكذا، بصح تسيب واحد ولا زوج هكذا، هذا يامر هذا وهذا ينهى هذا، ونتعاونوا على كل شيء يصيبه في المسجد. ولا انا راني موجود هنا، اي واحد عنده ملاحظه على المسجد ولا عنده كاش حاجه شافها ماشي مليحه ولا حب يدخلها، يا خويا تفضل ما كاش مشكل، احنا قاعد نتعاونوا مع كاش واحد هنا راهو مسؤول فوق العاده. الى واحد خادم مسؤوليه من اجل باش تكون مصلحه للمسجد، ونعمل على راحه المصلي. لما يجي المصلي هنا يشم الرائحه الطيبه، يشم ماذا بنا كاين حوايج هكذا نحطوا مثلا هذيك المهملات، سله المهملات، باش واحد الى حب يرمي قاعه تاع ما يرميها في الساحه، يرميها في الاخر. حتى في المسجد نديروا هذه الاشياء، الروائح اللي قادر يجيب الرائحه ل يعني الانسان يقوم بالمسجد تاعه، باش واحد لما يدخل يعرف بلي راه دخل المسجد يجد فيه راحه، يجد فيها طمانينه، تعينه على ذكر الله عز وجل، تعينه على البقاء في المسجد لطيله ساعات. ولما لا، بصح المسجد كيكون فيه يكون هكذا فيه رائحه كريهه ولا يكون مسخ ولا هكذا، ليس غير يجي يصلي يعاود يروح. فالمرجو وبارك الله فيكم على اننا نحرص كل الحرص على ان يبقى المسجد كما هو، كما فتحناه ان شاء الله يبقى كما هو، بل قد يزيد. ما زلت نحن بعض الامور هكذا نكملوا هكذا، مثلا كما الدعاء ناقص، ممكن نجيبوا طريات كذا الى غير ذلك، اشياء مكملات بطبيعه الحال باش تكمل المسجد 100%. هذا قد يصعب لانه مازال يعني مازال شويه اعمال هكذا، لكن رانا بشيئا فشيئا فشيئا هكذا حتى يكتمل ان شاء الله المسجد. ومن بعد يجي الخطوه المهمه وهي المحافظه على هذا الذي اكتسبناه بحمد الله عز وجل وفضله. قد أطلت عليكم لكن أرجو المعذرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.